هنا في شيخنا والله حتى تتشرف الأصالة بأن يكون شيخنا أول واحد يعني نجري معه حوارا، وعدتونا شيخنا ولازلنا ننتظر. انتظار صعب يا شيخ. ما هو أمركم؟ والله شيخنا نحن ننتظر كلمة، يعني نجمع أمرنا. إذا أنت تقول غدا ألغي كل مواعيدنا هكذا؟ نعم سهل بس شيخ أن تكون جلسة يعني لنا خاصة. أي نعم، ونحن شيخنا من زمان والله نتوب ولا نستغني عن نصائحكم توجيهاتكم، وأنتم شيخنا من أول عدد قلتم أنا منكم وإليكم وهو كذلك، ونحن لا نحب شيخنا إلا أن دائما نضعك في الصورة ونستشير ونستنير بتوجيهاتكم. والعدد السابع كله ينزل عن جهات عن موضوع الجسم والنشرة. العدد السابع لخصنا في كتاب شيخنا أبو مالك، يعني حوالي يمكن 10 صفحات عن موضوع الهجرة. يوم السبت بعد العشاء. يوم السبت بعد العشاء إن شاء الله. طيب يعني نخبر الإخوة بهذا؟ كيف؟ نأتي دفعة واحدة شئنا إذا شئتم. نعم؟ نأتي دفعة واحدة إذا شئتم. هذا هو الأحسن، أنت عارف. نعم. من إذا طرق طارق نعتذر له. نعم. إذا دفعة واحدة. نحاول شئنا نجتمع بمكان ونأتيكم جميعا إن شاء الله. بإذن الله، يعني ممكن الإخوة يصلوا عندي.